ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أي يقال لهم القائل ربنا تبارك وتعالى أو القائل الملائكة أو خازن النار بأمر الله يقول ألم تكن آياتي تتلى عليكم. الكلام للتبكيت والتوبيخ والتذكير بما استحقوا لأجله العذاب. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا قراءة، ربنا غلبت علينا شقوتنا قراءة، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ها هم يقرون، الكلام ليس اعتذارا وإنما إقرار واعتراف، حيث لا ينفع الاعتراف ولا يوجد الإقرار. غلبت علينا، تغلبت علينا شقوتنا، الشقوة والشقاوة ضد السعادة، والمراد هنا اللذائذ والأهواء والشهوات المحرمة. وأطلق عليها كلمة شقاوة لأنها تؤدي إليها. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، أو ما كتب لهم من الأزل، فهو يسعد من يشاء ويشقي من يشاء. غلبت عليه، تغلبت وسيطرت عليه الشهوات المحرمة والاستمتاع بالدنيا والكبر والاستكبار والعناد وما إلى ذلك. وكنا قوما ضالين، بعيدين عن الهدى، اعتراف وإقرار، حيث لا ينفع الاعتراف أو لا يبدي الإقرار. ربنا أخرجنا منه، ها هم يسألون العودة مرة أخرى، سألوها عند الموت وهم يسألونها مرة أخرى حين دخلوا في النار. أخرجنا منها، من جهنم، فإن عدنا أي إلى الكفر فإنا ظالمون. الخطاب والكلام لأهل النار متعدد، والمسافات بين الكلام والردود بعيدة بعيدة. فهم ترى يقولون أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فيتركون، يقال 1000 عام، ثم يأتيهم الرب. قد كانت آياتي تتلى عليكم، أو أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ترى ينادوا يا مالك لخازن جهنم ليقضي علينا ربك، فيتركهم 1000 عام ثم يقول إنكم ماكثون. يقولون ويرد عليهم هكذا، آخر كلام لأهل النار هو هذا الكلام، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، آخر عهدهم بكلام الله، وذاك أشد من عذاب جهنم، إذ يطمعون حين يسمعون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فيقولون الآن ربنا يرحمنا. فإذا انقطع الكلام اخسأوا فيها، وكلمة الخشوع الطرد مع الإهانة، ولا تقال إلا للكلب الضال اخسأ، وخسع الكلب بنفسه وخسأته أنا، طردته بإهانة. اخسأوا فيها أي ابعدوا، ابعدوا فيها مطرودين ملعونين مهانين. ولا تكلمون في رفع العذاب، أو ولا تكلمون رأسا، فانقطع الكلام ولا يبقى لهم إلا الزفير والشهيق والعواء. تلك لحظة أعاذنا الله وإياكم منها، أن ينقطع الكلام، إذ إن الكلام مهما كان فيه الأمل، فيه بعض الأنس، يظنون أن الكلام فيه عتاب، والعتاب آخره استعتاب. فإذا قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وضقت عليهم وامتنع الكلام. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون أنه كان فريق من عباد قراءة بمعنى لأنه تعليل، تعليل إنه على الاستئناف قراءة، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الكلام عن الصحابة، الكلام عن المستضعفين من المؤمنين في كل زمان ومكان. كان فريق من عبادي، بلال، صهيب، خباب، المستضعفون من المسلمين، الصحابة رضوان الله عليهم الذين نالوا من عذاب الكفار ما نالوا فصبروا واحتسبوا. بلال كيف كان يعذب؟ إنه كان فريق من عبادي. الإشارة لهؤلاء ولكل مستضعف أوذي وسخر منه في كل مكان وزمان، فاتخذتموهم سخريا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كل ما يرجوه المؤمن رضوان الله لا ينافس على الدنيا ولا يحقد ولا يحسد ولا يؤذي ولا يضر ولا يضار، لا يريد ضررا ولا ضرارا، بل يتمنى الخير للجميع. القلب سليم والنفس مطمئنة واللسان رطب بذكر الله والأمل كله في الله، ومع ذلك يتخذه الكافر سخريا يسخر منه ويستهزئ به. فاتخذتموهم سخريا قراءة، سخريا قراءة، والكلمتان بمعنى واحد السخرية والاستهزاء. وإن كان الأرجح أن الكلمة بالكسر الاستهزاء والسخرية، بالضم التسخير. رفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، التسخير. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أنسوكم ذكري لأن السخرية بالمستضعفين من المسلمين وبهؤلاء الذين يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا المتدينون في كل مكان وزمان، السخرية منهم تشغل من سخر عن نفسه، ورحم الله من شغلته عيوبه عن عيوب الناس. حين يسخر الكافر من المؤمن ويسخر الفاسق العاصي من الطائع تشغله السخرية عن تذكر الله وعن ذكر الآخرة، وكأن السخرية عرضته لنسيان الله وأدت به إلى غضب الله. فأنسوكم ذكر وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. جزيتهم اليوم بما صبروا على أذاكم وصبروا على الطاعة رغم السخرية والاستهزاء. وكلنا يرى هذا في كل زمان ومكان، ويرى الشاب الملتزم بالطاعة الذي يرتد المساجد الذي يبتعد عن المعاصي يرى من زملائه العاصين كل سخرية واستهزاء، يطلقون عليه ألقابا كثيرة، كلكم تسمعون وكلكم تعرفون. وكذلك الفتاة الملتزمة المحتشمة التي أطاعت ربها ورسول الله فاحتشمت وغطت ما يجب أن يغطى، تجد السخرية في المجتمعات المختلفة، مجتمعات المترفين الذين استمرأوا العصيان والشهوات بدعوى التقدم والحضارة. هذه السخرية وهذا الاستهزاء له نتيجة. أما من سخر منه فنتيجته يوم القيامة أن يرى نفسه متكئا على الأرائك، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم يبشرهم ربهم تبارك وتعالى ويجازيهم على صبرهم على السخرية والاستهزاء وعدم الانتقام لأنفسهم والصبر والتوكل على الله. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. إنهم قراءة على الاستئناف، أنهم لأنهم هم الفائزون. والصيغة صيغة قصر، قصر معنى صيغة القصر أن الفوز لهؤلاء ولهؤلاء فقط ولا فوز لغيرهم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الفوز، الفوز برضوان الله، الفوز بالنجاة من النار، الفوز بدخول الجنة، الفوز بالطاعة. فيسأل أهل النار للتوبيخ والتبكيت والتذكير، يسألون كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قال كم لبثتم قراءة، قل كم لبثتم قراءة، قال أي قال الله تبارك وتعالى أو الملك بأمره، قل أمر للملك أن يقول له أو قل لزعيم الكفار لزعماء الكفار، كم لبثتم في الأرض عدد سنين. السؤال عن مدة القبر، السؤال عن مدة الدنيا، السؤال عن المدة كلها، عن المدة كلها الدنيا والقبر إلى يوم البعث. كم لبثتم في الأرض عموما عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. إذن فقد قدروا مدة الدنيا بكاملها بيوم أو ببعض يوم بالمقارنة إلى مدة الآخرة، والآخرة لا مدة لها، الآخرة خلود، خلود لا نهائية. فمهما طالت مدة الدنيا ومهما طال عمر الإنسان ومهما طال مكثه في القبر ففي النهاية لها نهاية، أما الآخرة فلا نهاية لها. من هنا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين الحاسبين الذين يحسبون أو الملائكة الذين عدوا علينا، فاسأل العادين قل إن لبثتم إلا قليلا. لمن قرأ قل في الآية الأولى، قال لمن قرأ قال، قال كم لبثتم في العاد في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إن لبثتم إلا قليلا، كل ما ينتهي أجله فهو قليل بالنسبة لما لا ينتهي له أجل. إن لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون سؤال، سؤال أين جوابه؟ أو هي لو للتمني ليتكم كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون أن الدنيا بالنسبة للآخرة قليل لعملتم حساب ذاك اليوم لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا ترجعون، لا ترجعون قراءة. الكلام هنا أيضا والسؤال تبكيت توبيخ. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا هملا لا تسألون عن أعمالكم تفعلون في الدنيا ما تشاءون. البخل، الظلم، العدوان، الإساءة، الإفساد، العصيان، كل ذلك لا تؤاخذون عليه، خلقكم ربنا لهوا او لعبا او عبثا بغير حكمة بغير غرض، افحسبتم اننا خلقناكم عبث وانكم الينا لا ترجعون، لا رجوع ولا بعث ولا حساب ولا جزاء. فتعالى الله الملك الحق، تعالى تنزه وتقدس عن ان تأتي افعاله لغير حكمة، تصان افعاله عن العبث. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق الثابت ملكه الواجب ملكه الذي له الملك الحق الاحق بالملك والمالك لكل شيء، الملك الحق. فكل مالك وكل ملك في هذه الدنيا مالك بالعرض لفترة، ما كان له كان لغيره قبل ان يصير اليه، وهو صائر لغيره من بعده. وكل ملك اوتي الملك ينزع منه الملك، اما الملك الحق فلله الحق. فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم، رب العرش الكريم قراءتان وهي الوحيدة في القرآن، رب العرش الكريم. الكريم نعت لله عز وجل، هو أكرم الأكرمين. الكريم نعت للعرش المحيط بالأجرام الذي تنزل منه مقتضيات الأحكام. العرش أكبر مخلوق على وجه الإطلاق، محيط بكل ما هو موجود. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، هو المستحق والمستوجب للملك، هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه الآية يلفت فيها النظر قوله لا برهان له به، فهل للباطل برهان؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فهل هناك برهان على وجود إله مع الله أو يمكن أن يوجد برهان؟ لا برهان على الباطل أبدا، الباطل لا برهان له. جيء بهذه اللفظة لا برهان له به للتأكيد ولترتيب الحكم عليه تنبيها على أن التدين بما ليس له دليل ممنوع، فضلا عما دل الدليل على خلافه. ومن يدعو مع الله إلها آخر، مجرد الإشراك يؤدي إلى جهنم، مجرد أن يدعو الإنسان مع الله إلها آخر ذاك باطل ولا برهان عليه. ونزلت الآيات وفي هذه السورة التي نحن بصددها لو كان معه آلهة أخرى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أكثر من موضع يتبين لهم ذلك، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، نعم ذاك هو البرهان القاطع على وحدانية الله. فمن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، تأكيد على أن دعوتهم دعوة باطل ولا برهان عليه. أيضا ترتب الحكم عليه لا برهان له، فإنما حسابه عند ربه. فلما ترتب حكم العقاب والحساب على أن ذاك الذي دعا مع الله إلها آخر لم يأتي بدليل ولا برهان، ترتيب الحكم عليه للتنبيه على ان التدين بما لا دليل عليه ممنوع ممنوع فضلا عما دل الدليل على خلافه. اذن يستفاد من هذه الآية، والمستفاد من الآيات كثير، كما استفيد من آية الاستهزاء كنتم منهم تضحكون أن الاستهزاء بالمسلم ممنوع ويؤدي إلى النار، والكلام لهم واللفظ عام والحكم عام، من اتخذ غيره سخريا أو استهزاء أو ضحكا منه تعرض للعذاب. وجاءت الآيات تنهى عن السخرية، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، استفيدت كذلك هنا من هذا الحكم أو ترتيب الحكم عليه لا برهان له. يستفاد أن الإسلام لابد أن يكون عن اقتناع، وأن أي دين لا برهان عليه لا يصح لا يصح. فالتدين بما لا برهان عليه ممنوع. من هنا كان الأمر دائما وأبدا للناس بالتفكر بالتدبر بإعمال العقل بالنظر في آلاء الله وآياته، أفلا ينظرون أفلا يتذكرون أفلا يتدبرون القرآن أفلا تعقلون. لأن الإسلام حين نزل جعل العقل حكما في كل شيء، جعل العقل حكما على الدين وحكما في كل أمور الدنيا، وما يتنافى مع العقل السليم يتنافى مع الإسلام والدين. من هنا يمنع التدين بما لا دليل عليه، إذن فلا بد من وجود الدليل. قد يتساءل سائل، عوام الناس الذين ولدوا مسلمين هل لهم دليل؟ نعم، الفطرة. ولو سألت أيا منهم لوجدت الأدلة تنساب من ثلث باللغة العامية، لكنها أدلة. وقد روي أن أحد فلاسفة الأولين من المسلمين صنف مؤلفا وساق فيه 1000 دليل على وجود الله، وسمى هذا المؤلف 1000 دليل على وجود الله، واحتفت به الأمة وأعدوا له استقبالا حافلا يهنئونه على ذلك، ومشى في طريقه إلى حفل استقباله فوجد امرأة عجوزة تجلس إلى جوار حائط عمياء. حين مر بجوارها تعلقت بثوبه بأذيال ثوبه وقالت: يا بني ما هذه الجلدة ولما خرج الناس من بيوتهم؟ قال: يا أمة، لقد خرجوا لاستقبال ذلك الرجل الذي صنف مصنفا وساق فيه 1000 دليل على وجود الله. فقالت المرأة العجوز العمياء: عجبا عجبا والله، وما تحتاج الله لدليل حتى يدل على وجوده. من هنا كان العلماء لهم الدليل العقلي والبرهان والمنطق، أما العوام فهم مقلدون، وتقليد المجتهد اجتهاد، فهم إن سمعوا فهموا وإن لم يسمعوا دلتهم الفطرة السليمة على وجود الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وعليه كان الدليل على وجود الله وعلى صحة الإسلام وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في قلب كل مسلم مهما نال من العلم قدرا ضئيلا أو قدرا كبيرا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه والمحاسب. إنه لا يفلح الكافرون وله من ختام. افتتحت السورة بقوله عز وجل قد أفلح المؤمنون، وختمت السورة بنفي الفلاح عن الكافرين، فيا له من مفتتح ويا له من ختام. إنه لا يفلح الكافرون. ثم توجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بالاستغفار للأمة أو الاستغفار عموما لتعليم الأمة، وقل رب ذي الصدر وارحم وأنت خير الراحمين.